بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. بعد أن ذكر الأصلين عطف على ذلك ذكر المثلين، والمثل الأول أو المثال الأول سيكون توضيحا لقاعدة الاتفاق في الأسماء لا يستلزم التماثل في المسميات، وهو رد على قاعدة أهل البدع من أهل التعطيل، حيث قالوا أن الاتفاق في الأسماء يستلزم التماثل في المسميات. فهذا المثال لتلك القاعدة، المثال الأول، وسيأتي ما يتعلق بالمثال الثاني. فيقول رحمه الله: إن الله عز وجل، يعني هذا المثل الأول الجنة، قال: فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. هذا كله في الجنة حقيقة، نعم، وهي أيضا أشياء موجودة أيضا ماذا في الدنيا، لكن حقيقة موجود الدنيا غير حقيقة موجود الآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فالتشابه والاشتراك إنما هو في الاسم، وأما الحقيقة فمختلفة. لماذا كانت مختلفة؟ لأن موجود الدنيا أضيف إلى الدنيا، وموجود الآخرة أضيف إلى الآخرة، فافترق، فصارت لهذا خصائص ولهذا خصائص بالإضافة والتقييد، بالإضافة والتقييد. أما من حيث الاسم فهما يشتركان، وهكذا من حيث المعنى الكلي يشتركان في المعنى الكلي، موجود الدنيا مع موجود الآخرة. و أثر ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، ماذا صححه الشيخ الألباني، نعم، هذا لفظ، ولفظ آخر: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء، ليس شيء في الجنة، أو ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. إذن اشترك موجود الدنيا مع موجود الآخرة في الاسم، فهذا لبن وهذا لبن، وهذا عسل وهذا عسل، وهذا خمر وهذا خمر، هذا ماء وهذا ماء، وهذا لحم وهذا لحم إلى آخره، لكن عند الإضافة والتقييد يصبح لهذا خصائص ولهذا خصائص، تختلف الحقيقة تماما. حتى قال ربنا عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ها؟ أعددت لعبادي، نعم في الحديث القدسي، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الحقيقة تختلف، حقيقة موجود الآخرة يختلف عن حقيقة موجود الدنيا مع اشتراكهم في الاسم وفي المعنى الكلي. فيقول رحمه الله تعالى: فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها يعني في الجنة هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، إذا كان كذلك ها فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. قال: ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. ليش؟ كان الخالق أعظم مباينة من مباينة موجود الدنيا لموجود الآخرة، لأن قال: إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق، هذا مخلوق وهذا مخلوق، ومع ذلك إيش حصلت؟ إيش حصلت؟ المباينة، هذا مخلوق وهذا مخلوق، واشتركا في المعنى الكلي واشتركا في الاسم، وبينهما هذه المباينة، وهما وكلاهما مخلوق. فتنزه أنت، تنزه أن يكون لبن الجنة مثل لبن الدنيا، تنزه ولا لا؟ تنزه أن يكون مثل لبن الدنيا، تنزه أن يكون العسل عسل الجنة كعسل الدنيا، تنزه أن يكون خمر الجنة كخمر الدنيا، تنزهها، تنزهها عن إيش؟ عن المماثلة. تنزه موجود الآخرة، هذه الأمور التي في الجنة تنزهها عن مماثلة موجود الدنيا، وكلاهما إيش؟ كلاهما مخلوق. تنزه أن تكون المرأة في الجنة كالمرأة في الدنيا، نعم هذه يحصل لها ما يحصل في الدنيا في من الحيض، من المرض، من الأشياء التي ربما تكون مستقدرة، نعم. أما امرأة الجنة نعم فماذا؟ فهي كما قال الله عز وجل: ولهم فيها أزواج مطهرة. إذن حصل التنزيه، تنزيه موجود الجنة وموجود الآخرة، نزهته عن مماثلة إيش؟ موجود الدنيا، وكلاهما مخلوق، فكيف لا تنزه الخالق عن مماثلة إيش؟ المخلوق. فمباينته للمخلوق أعظم من مباينة موجود الدنيا لموجود الآخرة. لماذا؟ قال: إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. قال: وهذا بين واضح. إذن من هذا المثال إثبات القدر المشترك، القدر المشترك هذا الذي به تفهم إيش؟ تفهم الخطاب، تفهم الخطاب. هذا القدر المشترك الآن: رمان، نخل، حور، عسل، خمر، لبن، ماء، نعم، في هنا قدر مشترك بينها وبين موجود الدنيا. بهذا القدر المشترك فهمت إيش؟ فهمت الخطاب، نعم. لكن لا يلزم ماذا من هذا القدر المشترك؟ لا يلزم إيش؟ التماثل، لا بين موجود الدنيا وموجود الآخرة، ولا بين الخالق والمخلوق، من باب أولى. قال رحمه الله: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة واتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. هكذا عندكم مثل طوائفي من أهل الكلام ومن وافقهم عندهم كذا. أو الذي قرأت أولا ها طيب. طب أنا عندي من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم، عندي في الحاشية من أهل الكلام ومن وافقهم، وفي النسخ الأخرى من أهل الكلام فقط، هذا الذي عندكم. طيب قال والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. يقول رحمه الله بعد أن ذكر هذا المثل قال ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاثة فرق. إيش من المقام؟ يعني فيما أخبر به عن نفسه وعن اليوم إيش الآخر. يعني خلاص تقدم معنا موجود الدنيا موجود الآخرة لا يماثل موجود الدنيا، من باب أولى وأعظم الخالق مباين للمخلوق وإن اشتركا في المعنى الكلي وفي الاسم. الآن يقول افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، يعني مقام ما أخبر الله به عن نفسه أسماء الصفات والأفعال، وما أخبر به عن اليوم الآخر من موجودات الجنة، وهكذا بشكل عام ممكن أيضا في هذا المقام، أي مقام أمور الغيب، مقام أمور الغيب. قال ثلاث فرق، إذا نشمل كل أمور الغيب هذا المقام، لكن أعظمه وأخصه ما هو؟ ما أخبر به عن نفسه وما أخبر به عن اليوم الآخر. قال فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. إذن هذا مذهب ومنهج السلف في أمور الغيب بشكل عام، يؤمنون بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما أخبر به عن نفسه وما أخبر به عن اليوم الآخر. إذن هذا منهج أهل السنة، ليس في هذين الأمرين، وإنما هذان الأمران أعظمهما، لكن في أمور الغيب كلها يؤمنون بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك أو أعظم الجوانب في ذلك الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به عن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة كما تقدم التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله عز وجل لخلقه أعظم كما تقدم. فهذا المنهج لا اضطراب فيه، هذا المنهج لا اضطراب فيه ولا تناقض فيه، آمنوا بالجميع بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به عن اليوم الآخر، ويعلمون أن هناك إيش تباين، أن هناك تباين، وإن حصل الاشتراك في القدر في المعنى الكلي وهذا الذي يفهم به الخطاب، لكنهم يعلمون أن موجود الآخرة مباين لموجود الدنيا، وأن مباينة الخالق للمخلوق أعظم نعم وأكبر. وهذا هو الحق الذي دلت عليه ماذا؟ دلت عليه النصوص نعم. لهذا ربنا عز وجل ذكر أول أوصاف المتقين الذين يؤمنون بالغيب، فهذا هو الحق الذي يتفق مع النصوص وهكذا يتفق مع العقل. العقل سلم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ العقل يصدق، العقل يصدق بصدق ويقر بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أقر العقل بهذا إذن ها يجب أن تصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام. إذن يدخل فيهم من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، فهؤلاء أثبتوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر ونفوا ما أخبر الله به عن نفسه بين مستقل ومستكثر، بين مستقل ومستكثر فيما في نفي ما أخبر الله به عن نفسه. إذن يدخل فيهم، يدخل في هذا الفريق الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. فهؤلاء فرقوا، فرقوا بين إيش وإيش؟ فرقوا بين ما أخبر الله به عن نفسه فنفوه، وبين ما أخبر الله به عن يوم الآخر فأثبتوه. لكن هذا الإثبات يختلفون فيه، صح؟ ولا كلهم على باب في باب واحد؟ لا، يختلفون فيه. فالمعتزلة ينكرون إيش؟ ينكرون الحوض، ينكرون الميزان، صح ولا لا؟ ينكرون الشفاعة. الأشاعرة لا، ما ينكرون الميزان ولا ينكرون الحوض ولا ينكرون الشفاعة. طيب الجهمية إيش تنكر؟ لا، في الأمور الآن هم أثبتوا. نحن الآن نقول الفريق الثاني ما أخبر الله به عن نفسه، عن نفسه نفوه بين مستقل ومستكثر، وما أخبر الله به عن اليوم الآخر أثبتوه. وهذا الإثبات هم مختلفون فيه. فالمعتزلة ينكرون الميزان وينكرون الحوض وينكرون الشفاعة، الأشاعرة لا، خلاف ذلك. الجهمية يقولون بفناء إيش؟ الجنة والنار. المعتزلة والأشاعرة ما يقولون بهذا. فالجهمية يقولون بفناء الجنة والنار. إذن لكن من حيث الجملة أثبتوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر. إذن فرقوا، فرقوا بين هذا وهذا. طيب، مع وجود الفرق كما سمعتم فيما يتعلق بأمور اليوم الآخر. هذا الفريق الثاني. قال الفريق الثالث والفريق الثالث. إذن هؤلاء الفريق وقعوا في التناقض، وقعوا في التناقض، ما آمنوا بأمور الغيب كلها، وأعظمها ما هو؟ ما أخبر الله به عن نفسه. نعم. قال والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشايين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. الفريق الثالث نفوا هذا وهذا، نفوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وما أخبر الله به عن نفسه. من هم؟ قرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشايين، من أتباع إيش؟ أرسطو. فهؤلاء نفوا الجميع. قال من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. إذن ينفون الأسماء والصفات وينفون حقائق اليوم الآخر، أنهم يجعلون ما يكون في الآخرة من نعيم من عذاب، يجعلون من باب إيش؟ باب التخيل الذي لا حقيقة له. خير لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التخيلات من أجل إيش؟ أن يضبطهم على طريق مستقيم. فهذه كلها ما جاء في اليوم الآخر هذا عبارة عن تخيل ليس له حقيقة، وإنما من أجل أن يستميل الناس وأن يجعلهم يمشون في طريق مستقيم. إذن أنكروا الجميع، متناقضون؟ لا، ما هم متناقضون، متناقضون هم الفريق، الفريق الثاني. قال لم يكتفوا بهذا، يعني لم يكتفوا بإنكار الأمور الغيب بل أنكروا الشرائع. قال ثم إن كثيرا منهم، يعني القرامطة الباطنية، ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل، كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. إذن هؤلاء كذلك إضافة إلى نفي أمور الغيب بشكل عام، أيضا يجعلون الشريعة من هذا الباب، أنكروا الشرائع وأنكروا يعني ماذا المأمورات والمحظورات. كيف أنكروها؟ نعم، بجعل باطن وظاهر لها، بجعل باطن وظاهر لها. قال فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون، تخالف ما يعرفه المسلمون. فسرون هذه الشرائع نعم بأشياء لا صلة لها، لا لغة ولا شرعا ولا عقلا. يفسرون الشرائع، يفسرون هذه المحظورات يعني الأمور المحرمة التي حرمت والمأمورات الواجبات، يفسرونها بتفاسير لا علاقة لها لا بلغة ولا بعقل ولا بشرع. فانظر الآن، قال كما يتأولون، قال تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. كما يتأولون الصلوات الخمس، ايش تأولوها؟ قالوا إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، أي أسرار شيوخهم. الله أعلم إيش من أسرار عند شيوخهم، فمعرفتها هي الصلاة، معرفة هذه الأسرار هي الصلاة. وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، بعد ما تعرف أسرارهم إيش هذا، بعد ما تعرف أسرارهم صليت الآن، الآن كيف تصوم؟ تكتم هذه الأسرار، بعد معرفة الأسرار تكتمها، وهذا صيام شهر رمضان. قال وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا، السفر إلى شيخ من مشايخهم سواء كان حيا أو ميتا، هذا هو إيش؟ هذا هو الحج، هذا هو الحج. فهذه ماذا؟ تفاسير لها علاقة باللغة، لها علاقة بالشرع، لها علاقة بالعقل. ولهذا يعني هم كفار كما سيأتي من كلام الشيخ. وهؤلاء موجودون إلى يومنا هذا، الإسماعيلية، الدروز، البهائية، هذه الفرق التي هي منتسبة للإسلام وهي أكفر من اليهود والنصارى. نعم، فعندهم هذه الأمور. قال وإن حج البيت السفر لشيوخهم، السفر يعني قال بعض العلماء رحمة الله تعالى عليه، قال يعني فكرة التبليغيين في الخروج فيها إما شبه أو تمهيد لفكرة الباطنية. يعني الخروج هذا هو أصل من أصولهم، يخرجون أسفارا إما يعني مدة معينة، نعم 40 يوم في السنة أو 4 أشهر في العمر أو 3 أيام في الشهر، فهذا الخروج يخرجون يعتبرونه عبادة، يعتبرونه أصل من أصول عندهم من أصولهم الستة التي يبنون يعني منهجهم عليها. فمن هذه الأصول الخروج، ويسمونه خروج في سبيل الله، هذا لا صلة له لا بشرع ولا بعقل ولا بنقل ولا بلغة. الخروج يسمى خروج في سبيل الله، السفر نعم، هناك مثلا عند الفقهاء سفر طاعة وسفر معصية وسفر مباح. سفر طاعة عندما تذهب إلى الحج مثلا أو تذهب إلى طلب العلم، هذا سفر طاعة، سفر معصية إذا نويت بهذا السفر المعصية، والمباح ذهبت السفر للنزهة. نعم، هذا التقسيم معروف عند الفقهاء. أما سفر سميه خروج في سبيل الله 3 أيام كل شهر أو 4 أشهر أو 40 يوم في السنة أو 4 أشهر في العمر، فهذا قال الشيخ هذا إما تمهيد يشبه يعني فكرة الباطنية السفر إلى شيوخهم، أو تمهيد لهذه الفكرة. قال ونحو ذلك، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. قال وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة، إذن أضافوا إلى نفيهم ما أخبر به عن نفسه وما أخبر به عن يوم الآخر أيضا إنكارهم للشرائع، فسروها بتفاسير لا تمت بصلة لا إلى عقل ولا إلى نقل ولا إلى نعم لغة. يعني حتى كما قال بعض أهل العلم لا حتى الدليل ما في دليل عليها لا صحيح ولا فاسد، حتى دليل فاسد ما في على هذه التفاسير، إنما هو إلحاد، إلحاد ظاهر. قال وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين للتصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفروا من اليهود والنصارى. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، يعني بعضهم قد يقر بالشرائع ما يفسرها بتفسيرات كما مر معنا في الفقرة الأولى، يقر بالشرائع لكن يقول تلزم من؟ تلزم العامة. إذن هذا بعض من هؤلاء الباطنية يقرون بالشرائع ولا يفسرونها بالتفسيرات المتقدم ذكرها، متقدم ذكرها، إنما يقولون هذه الشرائع تلزم العامة. من هم العامة؟ من ليس على مذهبهم. من هم العامة؟ من ليس على مذهب الباطنية، هؤلاء هم العامة. دون الخاصة، من هم الخاصة؟ هم الذين على مذهبهم. قال فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم، إذن يعني ماذا يقرون بهذه الشرائع؟ لا يؤولونها، لكنهم يقولون تلزم العامة. أما الخاصة فانظروا الآن بالنسبة للخاصة، قال فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم، يعني هناك درجات. أول شيخ يعني شيخ الطريقة عندهم هكذا، هذه مصطلحات عند لا سيما عند الصوفية وهكذا عند هذه الفرق الباطنية، شيخ الطريقة. بعد الشيخ، شيخ الطريقة يرتفع درجة، إيش؟ العارف، العارف بالله. بعدين الواصل، الواصل إلى الله، الواصل إلى الكفر، ما الواصل إلى الله، بس هم يقولوا الواصل إلى الله. قال فيصير إيش؟ يصير إذا خرج من درجة المعرفة ارتفع إلى الواصل إلى الكفر، ها سمي محققا. محقق إيش؟ حقق إيش؟ حقق كتاب في الحديث ولا كتاب في الفقه؟ حقق الكفر، حقق في الحقيقة الكفر. نعم، فإذا هذه درجات، هذه درجات وهي اصطلاح عند الصوفية، العارف بالله، ثم الواصل، أول شيء الشيخ الطريقة، ثم العارف بالله، ثم الواصل إلى الله، ثم إذا وصل خلاص يترك جميع الدين. هذا الوصول، إذا وصل ترك جميع الدين وصار محققا وصار موحدا. انظر قال ومحققيهم وموحديهم، صار موحدا إذا وصل إلى هذه الدرجة وترك جميع الشرائع، ترك جميع الشريعة، ترك الواجبات وحلت له المحظورات. ثم أتباعهم يفسرونها، إذا تناول الخمر قالوا هو يتناول الآن لبن، لأن ما يدخل في فمه الخمر، هو خمر بس أول ما يدخل في فمه مباشرة ينقلب إلى لبن. نعم، أو مثلا يعني ماذا يزني أو يفعل بالحيوانات، يقول لا هذا مش فاضي، هو يسد الآن ثغرة، يسد ثغرة في سفينة. طيب يعني هكذا أتباعهم يتأولون لهم هذه الأفعال القبيحة الشنيعة قبحهم الله. فانظر قال ومحققيهم وموحديهم، هؤلاء المعتزلة فتحوا الباب. تعرفون من أصول المعتزلة الأصل الأول إيش؟ تبعوا إيش التوحيد؟ نفي الأسماء والصفات، أو نفي الصفات، نفي الصفات سموه توحيد، الذي ينفي الصفات توحيد. وهكذا هؤلاء الذي يصل إلى هذه الدرجة ويترك جميع الشريعة، هذا هو الموحد عندهم، هذا هو المحقق. قال فإذا صار الرجل من عارفهم، إذن هؤلاء قسموا الشريعة، يعني ماذا؟ أن هذه الشريعة تلزم، يعني ممكن بعبارة أخرى كما يذكر أهل العلم يقسمون الشريعة أو يقسمون الدين لقسمين، شريعة وحقيقة. فالشريعة ماذا؟ الشريعة هذه العامة، والحقيقة لمن؟ هذه لخواصهم. إذا تدرج من شيخ طريقة إلى عارف بالله إلى الواصل الله، ثم يحقق حقيقة فيترك جميع الدين، فيترك جميع الدين. قال رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، فيرفعون عنه الواجبات ويتأولون، يعني الأتباع يتأولون، يترك الصلاة، نعم يجلس في مجلسه ويقول لهم أنا صليت في الصف الأول في الحرم. الحرم مكي والحرم المدني. ها أيوة الآن سيأتي كلام الشيخ. فيعني ماذا؟ يترك الواجبات، يترك أعظمها الصلاة، ويقول صليت أنا في الحرمين أو في أحدهما، نعم، ويصدقه الأتباع. وهذا موجود يعني حتى في الصوفية كما سيأتي من كلام الشيخ، يعني موجود في الصوفية، موجود حتى هنا في أوساطنا. وهذا جاء من تاب من التصوف وقال فعلا كنا يعني نخزن في غرفة، وبعدين صاحبنا اللي هو العارف يقول لهم قوموا صلوا، قالوا نقوم نجعل القات ونذهب المسجد أو نذهب إلى غرفة أخرى ونصلي جماعة. قالوا العارف جالس، يعني قال هذا رأينا مرة تكلمنا في مسجد عمار في عبدالغوي، فيعني بعد درس نذكر هذه الأشياء مش في هذا الكتاب، في كتاب آخر. فقال سبحان الله، قال هذا كلام أنا عايشته، قال يقول قوم وصلوا هو جالس، فإن صلي في الحرم، نعم. وهكذا ذكروا عن بعضهم قد مات، نعم، يعني ماذا يقول أنا أصلي الآن في الحرم هو جالس مخزن، يقول صلي أنا أمام الكعبة. أنا وهم يصدقونه فماذا رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، فيشرب الخمر فيقولون هذا لبن، ويزني يقولون هذا على ثغر من ثغور الإسلام إلى آخره، قبحهم الله. قال وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، إذن هناك باطنية في الصوفية، هناك باطنية الصوفية، رئيسهم ابن عربي، رئيس الباطنية الصوفية ابن عربي، رئيس الباطنية الفلاسفة ابن سينا. قال ولهذا يقول أهل العلم الباطنية نوعان، الباطنية نوعان، باطنية رافضية وباطنية صوفية. الباطنية الرافضية شعارها التشيع لآل البيت، الباطنية الصوفية شعارها العبادة والسلوك، هكذا يقول أهل العلم. الباطنية نوعان، وهكذا أيضا ربما هناك قسم ثالث، باطنية أهل الكلام، باطنية أهل الكلام، لكن هذان النوعان باطنية الرافضة وهم يتسترون بالتشيع لآل البيت كابن سينا، وباطنية الصوفية الذين يعني يسلكون شعارهم العبادة والسلوك كابن عربي، وكلاهما ماذا يتفقون على ماذا تقسيم الدين إلى باطن وظاهر، نعم، يجعلون للدين تفاسير باطنية لا يفهمها ولا يعرفها المسلمون، ولا تمت بصلة لا إلى لغة ولا إلى شرع ولا إلى عقل، كلهم متفقون على هذا. قال وقد يوجد في المنتسبين التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، إذن باطنية الصوفية. قال وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. ليش أكفر من اليهود والنصارى؟ لأن اليهود والنصارى يثبتون، يؤمنون، يقرون بما أخبر به عن اليوم الآخر، يؤمنون بالبعث، يؤمنون بيوم القيامة، يؤمنون بالجنة، يؤمنون بالنار. أما الباطنية ها نفوا ما يتعلق باليوم الآخر. فقال أهل العلم هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن عربي أتى بكفر لم يأتي به كفار قريش، ابن عربي أتى بكفر لم يأتي به كفار قريش. فالنصارى واليهود يؤمنون باليوم الآخر في الجملة، يقرون بالجنة والنار في الجملة، وهؤلاء ماذا بارك الله فيكم نفوا، نعم، ما يتعلق باليوم الآخر، فكانوا أكفر. قال رحمه الله وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. قال كما دل على ذلك الآيات البينات. إيش أنتم عندكم كما دل ولا كما دلت؟ ها؟ يجوز ولا غطاء؟ أنا أسأل حسين، يجوز؟ ليش؟ أحسنت. طيب كما دل على ذلك يقول هذا وهذا كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. يعني كل يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى يعني كل ما يرد به على الباطنية في إلحادهم وتحريفهم يرد به على من شابههم في بعض إلحادهم. في هناك الآن عندنا هؤلاء الباطنية هؤلاء الملحدون إلحاداً إيش كاملاً كفرهم ظاهر. طيب عندنا الفريق الثاني ما الفريق الثاني؟ الأشاعرة والمعتزلة. طيب هؤلاء يشاركون ماذا؟ الباطنية في بعض إلحادهم. إيش البعض هذا؟ ما أخبر الله به عن نفسه. إذن كل ما ترد به على الباطنية في إلحادهم وتحريفهم نعم ترد به على من شابههم في بعض إلحادهم. كل ما ترد به الدليل الذي ترد به الأدلة التي ترد بها على من كانوا ملحدين إلحادا كاملا ترد بالأدلة نفسها على من كان إلحادهم إلحادا جزئيا. هذا معنى الكلام. إذن فإذا قيل الباطنية إن تحريفكم للنصوص نصوص الشرع نعم باطل ومخالف ولا يمت بصلة لا إلى شرع ولا إلى لغة ولا إلى عقل ها هل ممكن أن ترد بهذا الرد على الأشاعرة والمعتزلة؟ جواب نعم. إن تحريفكم لنصوص الأسماء والصفات نعم لا يمت بصلة لا إلى شرع ولا إلى لغة ولا إلى عقل. تفسرون الاستواء بالاستيلاء؟ أين هذا في اللغة؟ أين هذا في الشرع؟ أين هذا في العقل؟ فإذا الأدلة التي تستدل بها وتحتج بها والردود التي تحتج بها وترد بها على الملاحدة إلحادا كاملا ترد بها على الملاحدة إلحادا جزئيا. فكلكم مخالفون للنصوص وتفسيراتكم وتأويلاتكم كلها لا تمت بصلة لا إلى شرع ولا إلى عقل ولا إلى لغة. ولهذا بارك الله فيكم تسلط الباطنية على الأشاعرة تسلط الباطنية على الأشاعرة تسلط الباطنية على المعتزلة. قالوا أنتم يا معتزلة يا أشاعرة تأولتم أجريتم نصوص إيش المعاد على ظاهرها وأثبتتم حقائقها صح صح وأولتم نصوص الصفات فهم يقولون نحن نحتج عليكم الآن بتأويلكم لنصوص الصفات. لماذا أولتم نصوص الصفات؟ لأن العقل العقل هو الذي أوجب ذلك العقل هو الذي أوجب تأويل نصوص الصفات فقالوا كذلك لنا عقول مثل ما لكم عقول فأولنا إيش النصوص كلها أولنا النصوص كلها. شوف كيف تسلط عليهم الملاحدة الباطنية سلطوا على الأشاعرة والمعتزلة نعم فيعني احتجوا عليهم بتأويلهم للنصوص. قالوا أنتم تأولون نصوص الأسماء والصفات وإيش المانع أننا نأول أيضا ماذا نأول نصوص المعاد نأول نصوص المعاد بل نأول نصوص الشريعة كلها في الصلاة في الصيام في الحج في غير ذلك من الشرائع من المأمورات من المحظورات. إذن كيف تخرج من هذا التناقض يا أشعري؟ كيف تخرج من هذا التناقض من هذا إما أنك تروح معهم وتريحنا وتريح نفسك تريح الناس من الرد عليك وتكون مع الباطنية الذين أجمع أهل العلم على كفرهم وإما أنك إيش ترجع إلى مذهب السلف. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا أثبت لله تعالى الصفات إذا أثبت الأشعري قد أثبت المعاد صح أثبت المعاد فإذا أثبت لله عز وجل الصفات مع نفي المماثلة للمخلوقات كما دلت عليه الآيات البينات كان هذا إيش قال كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول ويوافق المعقول ويهدم إيش أساس الإلحاد ولا يكون لهم تسلط عليك ويهدم أساس الإلحاد والضلالات فلا يكون لهم تسلط عليك. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا المثل المضروب إيش من مثل ها الجنة ما في الجنة يشبه ما في الدنيا في الأسماء فقط في الأسماء فقط. ختم هذه ختم هذا المثل بماذا بارك الله فيكم؟ يعني بعد أن ذكر المثل وذكر مواقف الناس في مقام ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن اليوم الآخر، ختم بالتذكير بأنه لا تضرب لله الأمثال، لا القياس التمثيلي ولا القياس الشمولي، وإنما يضرب له المثل، وإنما له المثل الأعلى. فلا يعني يجوز أن نستعمل، يذكر ويؤكد أنه لا يجوز استعمال قياس التمثيل ولا قياس الشمول، وهذا الذي استعمله من أهل البدع على اختلاف طوائفهم من المعطلة، استخدموا قياس التمثيل وقياس الشمول فنفوا ما نفوا من الصفات. نعم، وإنما قال يعني الله عز وجل يكون له المثل الأعلى، تضرب له الأمثال التي فيها تعظيم، التي فيها تعظيم لله عز وجل، وأنه أولى بالكمال من المخلوق، وأنه أولى بالتنزيه عن النقص من المخلوق. فختمها بهذه الخاتمة. عاد في قدرة على الاستيعاب، لأنه شوية كذا يشتيله قياس التمثيل قياس الشمول، ولا نقف؟ ها نكمل. طيب، قال والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. إذن هذا تأكيد وتذكير بأن الله لا تضرب له الأمثال التي فيها إيش؟ مماثلة لخلقه. قال لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، وقال الله عز وجل ليس كمثله شيء. قال فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. إيش هو قياس التمثيل؟ هذا الذي يعرفه الأصوليون بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا قياس إيش؟ سمى قياس التمثيل، استعمله من؟ الأصوليون. استعملوها البدع في نفي الصفات. ولا في قياس شمول. إيش قياس شمول؟ قال تستوي أفراده، يعني القياس الشمول هذا عند المناطقة، يعني هو مصطلح منطقي أو اصطلاح منطقي، يعني مكون، هو عبارة عن دليل مكون من مقدمتين أو أكثر ونتيجة، مكون من مقدمتين أو أكثر ونتيجة، وعند التحقيق تجد أن حقيقة القياسين واحدة، عند التحقيق والتأمل تجد أن حقيقة القياسين واحدة. الآن مثلا قياس التمثيل الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، لأن نأخذ مثلا نأخذ المخدرات، المخدرات فرع والأصل خمر، والحكم التحريم والعلة الإسكار. ألحقنا المخدرات بالخمر، ألحقنا الفرع بإيش؟ بالأصل. ألحقنا في إيش؟ في الحكم، أي أن كلاهما محرم. ليش؟ لا، الاشتراك في العلة اللي هي الإسكار. إذن هذا القياس يسمى قياس التمثيل، هذا المعروف عند الأصوليين. طيب الآن شوف قياس الشمول، نفس المثال، أقول مثلا كل مخدر مسكر، وكل مسكر حرام. طيب ايش النتيجة؟ المخدرات حرام، هاتان مقدمتان، كل مخدر مسكر وكل مسكر حرام، فالمخدرات حرام. هي شوف هي نفس الذي في القياس التمثيل، الله ما اختلف ايش؟ اختلف الاسلوب. إذن حقيقة القياسين واحدة. طيب هذا يستعمله من؟ يستعمله أهل التعطيل في نفي الصفات. مثلا يقول الآن عندنا استواء المخلوق أصل، واستواء الخالق فرع، فنلحق استواء الخالق باستواء المخلوق في الحكم. إيش من الحكم؟ يعني اللوازم، اللوازم لعلة. إيش العلة؟ التمثيل، التشابه. إنه إذا هم يقولون التشابه في الاسم يستلزم منه إيش؟ التمثيل. إذن هذه العلة للمشابهة، هذا استواء وهذا إيش؟ استواء. فألحقنا استواء الخالق باستواء المخلوق للتشابه في الحكم. إيش في الحكم؟ يعني ما يلزم من استواء المخلوق يلزم من استواء الله. فإن يعني ماذا؟ أن المستوي عليه يحوزه، وأن المستوي عليه يحيط به، وأن المستوي عليه إذا بعدناه ها سقط المستوي عليه. طيب فهذه لوازم استواء من؟ هذه لوازم استواء المخلوق أعطوها لي لوازم استواء إيش؟ الخالق. طيب لأجل ذلك إيش فعلوا؟ نفوا الاستواء، نفوا الاستواء. إذن يستخدمون هذا لا لا لا لا القياس لأجل إيش؟ لأجل نفي الصفات. فيلحقون يجعلون شوف يعني يجعلون الله أدنى ويجعلون المخلوق أعلى. يعني الله يجعلون صفة الله هي الفرع وصفة المخلوق هي الأصل. طيب شوف الآن الاستواء، شوف القياس التمثيلي، القياس التمثيلي مش أدنى ها يجعلون مساوي. وهذا نعم ماذا؟ هذا يعني مما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى أن تجعله مساويا. والأول يعني يجعله أدنى، الحاق فرع بأصل، الأصل هو الأعلى والفرع هو الأدنى. طيب الآن المقدمتان في صفات الله كيف ينفونها؟ مثلا يقولون كل من اتصف بالصفات من أو من قامت به الصفات جسم، كل من قامت به الصفات أو كل من اتصف بالصفات جسم، وكل جسم مركب. هاتان مقدمتان. إذن الاتصاف بالصفات إيش؟ تركيب. كل من اتصف بالصفات جسم، وكل جسم مركب. إذن اتصاف بالصفات إيش؟ تركيب. ولهذا مر معنا أنهم عندهم شبهة، وهي ماذا؟ أنه يلزم من إثبات الصفات إيش؟ التركيب. لماذا؟ لأنهم يقولون لا تقوم إلا هكذا عندهم، لا تقوم إلا بجسم، وكل جسم إيش؟ مركب. فإذا النتيجة ماذا؟ يعني إذا وصفنا الله عز وجل بالصفات فهو جسم، وإذا كان جسما فهو إيش؟ فهو مركب. هذا قياس إيش؟ هذا قياس شمولي، يجعلون الله عز وجل وصفات الله عز وجل مساوية، مساوية. يعني قال تستوي أفراده. لهذا يعني عندنا في الفقه القواعد إيش؟ الفقهية. القواعد الفقهية عبارة عن إيش؟ قاعدة كلية يندرج تحتها أفراد كثيرة. فهكذا عند المناطق، لكن في صفات الله عز وجل فيجعلون الله عز وجل مساويا، أو يجعلون صفات الله عز وجل مساوية. وأما قياس التمثيل فيجعلون صفات الله عز وجل فرعا وصفة المخلوق ماذا؟ أصلا. وكلا القياسين الغرض منهما نفي الصفات. فهذا لا يجوز في حق الله عز وجل. فلا تضربوا لله الأمثال، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول. يجب أن يكون الخالق أعلى، ولله المثل الأعلى. لهذا قال رحمه الله تعالى ولكن استعمل في حقه المثل الأعلى، تضرب له الأمثال التي فيها تعظيم، تضرب له الأمثال التي فيها أنه أولى بالكمال من المخلوق، تضرب له الأمثال التي فيها ماذا؟ أنه منزه عن النقائص من باب أولى، وأنه أعظم من تنزيه المخلوق عن النقائص. إذا كنا نزهنا إيش موجودات إيش الآخرة عن أن تماثل موجودات الدنيا، فكيف لا تنزه الله عز وجل من باب أولى؟ هذا المثل الأعلى، من باب أولى أن تنزه الخالق عن مماثلة المخلوق. هذا المثل الأعلى، وهذا الذي استعمله شيخ الإسلام في المثلين المضروبين. إذا كنتم تنزهون موجودات الآخرة عن موجودات الدنيا تنزهونها عن المماثلة، فمن باب أولى أن تنزه ماذا؟ المخلوق عن مماثلة الخالق، عن مماثلة ماذا؟ المخلوق. قال ولكن استعمل في حقه المثل الأعلى، هذا جاء في القرآن. أجي في القرآن قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. يعني هل ترضون بهذا أن عبدك الذي تملكه يشاركك في مالك؟ ترضى؟ هل لكم مما ملكت من أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يشاركك في الملك، ملك المال، تكون أنت وهو متساويين؟ ما يرضى. إذن كيف؟ فمن باب أولى أن الله عز وجل ما يرضى أن يكون له إيش؟ شريك في عبادته. فإذا كنت أنت أيها السيد ما ترضى أن يشاركك عبدك المملوك في مالك، فالله من باب أولى أنه لا يرضى أن يشاركه أحد من خلقه في ماذا؟ العبادة. فهذه أمثال ضربها الله عز وجل في القرآن، هي من المثل الأعلى التي فيها تعظيم لله عز وجل، نعم، وفيها تنزيه لله تبارك وتعالى. قال ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كلما اتصف به المخلوق من كمال، لكن بشرط أن لا نقص فيه، كلما اتصف به المخلوق من كمال لا نقص فيه بهذا الاحتراز، فالخالق أولى به. اتصف المخلوق بالعلم، العلم صفة كمال وصفة نقص، صفة كمال لا نقص فيها، فالخالق من باب أولى أن يكون متصفا بالعلم. نعم السمع البصر صفة إيش؟ كمال، اتصف بها المخلوق، ومن باب أولى أن يتصف بها الخالق. هذا القياس، قياس إيش؟ هذا يسمى قياس الأولى، هذا القياس، قياس المثل الأعلى، أن يكون الله عز وجل ماذا؟ أولى بالكمال من المخلوق، أولى بالكمال الذي لا نقص فيه، لأن هناك كمالات قد تكون كمالات لكن فيها نقص، مثل أن يكون يولد له، هذا كمال لكن فيه نقص. إيش النقص؟ حاجة، الأكل والشراب، الطعام والشراب، يأكل ويشرب، هذا كمال في المخلوق، لكن هذا فيه نقص من جهة أنه فيه الحاجة، ولهذا قال كان يأكلاني الطعام. كيف تعبدون عيسى ومريم؟ كيف تعبدون عيسى ومريم هما يأكلان الطعام؟ فهذا نقص، نعم، فمن حيث الحاجة. إذن كل كمال لا نقص فيه، نعم، اتصف به المخلوق، فالخالق أولى بهذا الكمال. هذا قياس المثل الأعلى. قال وكل ما تنزه، هناك صفات كمال لا نقص فيها في حق المخلوق، نعم، هناك صفات كمال لا نقص فيها في حق المخلوق، لكنه لا يوصف الله عز وجل بها. إيش؟ الخوف والتوكل والرغبة والرهبة والخشية، نعم، هذه صفات إيش؟ هذه صفات كمال في حق المخلوق، أن يكون خائفا من الله، يخشى الله، يتوكل على الله، يرغب، يرهب، هذه صفات كمال. لكن ماذا؟ هل يوصف الله عز وجل بها؟ لا يوصف الله عز وجل بها. فينتبه الإنسان، كل ما اتصف به المخلوق من كمال لا نقص فيه، فالخالق أولى به، فالخالق أولى به. وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، إيش المثال؟ موجود؟ موجود، موجود الآخرة نزهنا عن مماثلة موجود الدنيا. انظر، نزهنا المخلوق، مخلوق الآخرة، نزهناه عن مماثلة مخلوق الدنيا. قال فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق، وإن حصلت موافقة في إيش؟ في الاسم. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.